واستمع لها الى القران الكريم في ايه في بعض المواضع: انا اعتدنا للظالمين نارا. اي الظلمات؟ ظلمه الكفر، لقول الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. لا مطلق الظلم. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. السرادق هو عباره عن ما يكون عند مدخل الباب، يعني معناه ان العذاب محيط بهم من كل جانب، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. يقول: وان يستغيثوا، ان يستغيثوا، ولا بد ان يستغيثوا، لانهم يجدون من العطش ما لا يخطر على البال. واذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل جردي الزيت الذي يكون فوقه من اوساخه، يعني انه كريه المنظر وكريه الرائحه، كالمهل يشوي الوجوه قبل ان يصل الى الى الى الى الفم. بمجرد ما يقربه هذا الظالم الى وجهه يشوي الوجوه، يتساقط الوجه والعياذ بالله شيئا. اذا سقوا ماء حميما فايش؟ فقطع امعاءهم. الوجوه تساقط من لانها شواهد، الامعاء تتقطع. ومع ذلك احيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيشربون الحميم في بطونهم، ويصب من فوق رؤوسهم، يسهر به ما في بطونهم والجلود. سبحان الله، هناك سقوا ماء حميما فقطع معهم لأنه دخل إلى أمعاء، هنا يصب من فوق الرؤوس ولكنه لا يقطع الأمعاء ولكنه يسهرها، يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، أعاذنا الله وإياكم منه. يقول: بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله، إنه بئس الشراب. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.